فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الموت الله

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء أخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني ولما توجه تلقاء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقيلهما فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فجيءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تخف قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني Thank you.